هو بيعمل ازاي والادويه بتشتغل ازاي، ونتعرف كده على الريسيرشز المشهوره اللي موجوده على البريبريشن، عشان الحصه الجايه ان شاء الله بتبقى دايما هي الحصه الاهم قوي، ان انا اعرف الانون دراج على الانتستين بيشتغل ازاي ويطلع اسمه ايه الانون، الكلام بتاع الامتحان العامل ان شاء الله اللي جاي. قبل ما نقول الحصه الجديده بس افكركم كده بسرعه، لو كان جالنا النون دراج على ازوليتد فولز هارت، كان في احتمالين ان الدواء يكون بيعمل ستيميليشن اوف ذا هارت يسموه ستيميلانت انون، او احتمال يكون بيعمل ديبريشن او انديبيشن فيسموه ديبريشن انون. لو افترضنا ان هو كان ستيميلانت كان ممكن يكون الدواء ده عباره عن ايه؟ لا ستيميلانت على الهارت. لو كان النون دراج بيعمل كارديت ستيميليشن بالظبط كده، في احتمال من ثلاثه، يكون اجونست على ادرينرجيك ريسبتور، هنا بالتحديد يهمني البيتا 1 مش كده، الريسبتور الاساسي اللي موجود على الهارت، يبقى الدواء ده بيشتغل كبيتا 1 اجونست، او بيشتغل هيستامين على الاتش 2 ريسبتور. خلي بالك الهيستامين على الهارت ريسبتور بتاعه اسمه اتش 2. النهارده ان شاء الله في الانتستين هنسمع الهيستامين بيعمل برضه انتستاينال ستيميليشن، بس الريسبتور هيختلف هنسميه اتش 1 ريسبتور. الاحتمال الثالث ان هو يكون دايركت مايكارديال ستيمولانت. دايركت مقصود بيها يعني مش ريسبتور بقى، يعني الدواء بيشتغل على سايكليك ام بي، بيشتغل على صوديوم، بيشتغل على كالسيوم، بيشتغل على ميكانيزم مختلف شويه عن شغل على ريسبتور. طيب الثلاث احتمالات هفرق بينهم ازاي في الامتحان؟ يعني في امتحان الفارما ان شاء الله اول ما الاقي النون دراج عامل الرسمه على الشمال دي عامل ستيميليشن، انا حطيت ثلاث احتمالات، يا بيتا 1 اجونست، يا استامين على الاتش 2، يا دايركت. هعرفهم من بعض ازاي؟ الفكره كلها في البلوكر مش كده؟ لو الانون ده كان بيشتغل ولما قفلت البيتا 1 ريسبتور ما عادش بيشتغل، يبقى الانون كان بيشتغل بالطريقه دي، يبقى الانون يساوي بيتا 1 اجونست، سواء كان ادرينالين او ايزوبرينالين او اي اسم من الاسامي. طب اذا اشتغل بعد ما قفلت البيتا يبقى انا استبعدت الاحتمال الاول، يبقى هو ما هواش بيتا 1 اجونست، احتمال يكون انستامين، واحتمال يكون دايركت. عشان اتاكد اشوف هيعمل ايه بعد ما اقفل الاتش 2، مين اللي بيقفل الاتش 2 ريسبتورز؟ مجموعه اسمها ايه؟ لا انا عشان كده سالت السؤال، ما اسمهمش انتي هيستامينك. كلمه انتي هيستامينك تطلق على الدواء اللي بيقفل اتش 1 اللي هو يسموه في الطب انتي الرجيك دراج. اتش 2 دول لما طلعوا بعد كده ما بقاش ينفع ان انا اسمي الدواء اللي بيقفلهم اتش او انتي هيستامينك، فبقى يسموه اتش 2 بلوكر. وبالمناسبه هم اربع اسامي مفيش غيرهم، وكلهم اخرهم تيدين، يعني تسمع عن سايموتيدين، فاموتيدين، راني تيدين، ونايزاتيدين. طبعا في الطب استعمالهم غير التجربه. التجربه استعمالهم ان انا اقفل بيهم الاتش 2 في الاكسبيرمنتال، لكن في الطب استعمالهم ايه؟ اهم استعمال نعم؟ الاسامي سايموتيدين وفاموتيدين، فامو وراني تيدين ونايزاتيدين، ان اي زد اي تيدين. كمان في الطب ايه بقى؟ هو الريسبتور اتش اسمه اتش 2 ده غير اللي موجود في الهارت، موجود في مكان اهم مكان الستومك البرايتال سيل، وهو ده الريسبتور الاهم في تحفيز الاتش سي ال سكريشن. يبقى اكيد الاتش 2 بلوكر اهم استعمال ليهم تريتمنت اوف بيبتيك السر، مجموعه اساسيه في علاج فرحه الماء. طيب هعرف القانون ان هو يستمين ازاي؟ اشتغل على القلب، فضل يشتغل بعد ما قفلت البيتا 1، لكن انتهى شغله على الهارت بعد ما قفلت الاتش 2 باي فايميتين. طيب اشتغل بعد ما قفلت البيتا واشتغل بعد ما قفلت الاتش 2، يبقى ده طريقه غير الكلام ده كله، بيشتغل مباشره على العضله اللي بيسموه دايركت مايكارديال ستيمولانت زي مين كده؟ كافيين او كل المجموعه اللي بنسميها على بعضها ميثايل زانتين. بالظبط سموها زانتين او سموها الاسم الاصح ميثايل زانتين، سواء كان كافيين او امينوفيلين او تريوفيلين او اي دواء من دول. معيش كشف والله. ايوه اخده معايا ان شاء الله. طيب نرجع كده تاني بسرعة عشان تجربة النهاردة تجربة طويلة شوية فعايزين نخلص بسرعة. اتفضل لو استعملنا في الايه في الايزوليتد اورجان. هجاوبك على السؤال ده حالا لما اقول لك الانتستين. اجابة سهلة قوي. تمام فاضل بقى ان انا اعرف لو كان الانون دراج ده بيعمل مايكارديال ديبريشن يبقى افكر برضو الثلاث احتمالات يا يكون نيكوتينيك اجونست يعني مجموعة بنسميها جانجلون ستيمولانت زي النيكوتين او لوبيلين بس لازم يكونوا في سمول دوز. الاحتمال الثاني ان يكون ماسكارينيك اجونست بيعمل ستيميليشن على الماسكارينيك ام 2 اللي موجودين على الهارت زي كل مجموعه الفارا سيمباثومايماتكس او يكون دايركت مايكارديال ديبريسنت برضه هعرفهم من بعض عن طريق بلوكر. النون اشتغل ولما قفلت النيكوتينيك ريسبتورز بجانجلون بلوكر ات هاز نو افكت يبقى هو كان بيشتغل على النيكوتينيك. لو ما اشتغلش لو يعني لسه بيعمل اكشن بعد ما قفلت يبقى هو ات از نوت نيكوتينيك اجونست. احتمال يكون ماسكارينيك واحتمال يكون دايركت. اقفل الماسكارينيك بقى تروبين لقيته ما اشتغلش يبقى هو فعلا كان بيشتغل ماسكارينيك يبقى الانون يساوي بارا سيمباثومايميتك. لو فضل يشتغل رغم وجود كل البلوكر يبقى هو بيشتغل بطريقه مباشره. وعندنا ادويه كتيره جدا بيسموها دايركت مايكارديال ديبريسنت. يعني عندنا ادويه انتي اريثميك زي الكينيدين زي الفيرابامين عندنا ادويه انتي هيستامينكس عندنا ادويه بنسميها انتي بالهارديال انتي اميبك لوكال انستيتكس ادويه كتيره جدا جنرال انستيتكس حتى زي الهالوتين كلهم بيعملوا ما يسمى بالدايركت مايكارديال ديبريشن. النهارده ان شاء الله التجربه بتاعتنا شبه قوي التجربه بتاعت الهارت بمعنى ان انا هتكلم معاكم كده بسرعه الاورجن ده بيفور ايزوليشن ولسه الارنب صاحي ولسه ما طلعش منه الانتستين يا ترى ايه هو الاوتونوميك سبلاي بتاعه وايه هي الريسبتورز اللي موجوده على الانتستين ولما عملنا ايزوليشن ايه اللي ممكن يتغير في الاورجن ده. انت عارف طبعا الانتستين وان اوف ذا انفولنتري اورجنز وبالتالي ات از كنترولد باي اوتونوميك نيرفس سيستم وهي بالمناسبه من الاورجنز اللي ليها دبل انرفيشن يعني جاي لها نيرف سبلاي سيمباثيتك ونيرف ثاني بارا سيمباثيتك. وانت فاكر كويس قوي ان السيمباثيتك كان بتاع الستريسفول كونديشن فاحنا اثناء الستريس مش محتاجين نشغل الانتستين فبيحصل ريلاكسيشن اوف ذا وول وكونتراكشن اوف ذا سفنكتر على عكس البارا بقى البارا بتاع ريست ودايجست فالمطلوب منه ان هو اللي يعمل كونتراكشن اوف ذا وول وريلاكسيشن اوف ذا سفنكتر. الانرفيشن بمنتهى البساطه بيبقى طالع انت عارف البارا سيمباثيتك طالع يا اما من الكرينيال بارت او السيكرال بارت وبيبقى عندنا الجانجليا فيري كلوز تو ذا افكتور اورجان او حتى ساعات نلاقيها جوه الاورجان نفسه اللي بنسميها تيرمينال جانجليا عشان كده البري جانجليونيك بيبقى هو دايما اطول بكتير من البوست جانجليا. ما عندناش غير وان تايب اوف كيميكال ترانسميترز في العصبين يعني البري جانجليونيك بيطلع اسيتايل كولين وبرضه البوست جانجليونيك بيطلع نفس الكيميكال ترانسميتر. اللي كانوا معايا كانوا بتوع المعمل ده اديتهم لبسنت حضرتك يعني بسنت جوه ما خدتش حاجه يا حاجه اديتهم لبسنت ما حدش اداني حاجه والله انا سالت محمد وسالت بسنت انا لسه بتوعي بقى مش معايا. طيب شكرا شكرا. طيب الكيميكال ترانسميتر واحد سواء من البري او البوست هو اسيتايل كولين. اخبار الريسبتورز ايه بقى؟ الريسبتورز الموجود على الـ على الـ على الـ طبعا ما اقدرش اقول تيشو الموجود على الاورجن وهو لسه انتاكت. اتفضل مش عارف لسه والله هي الانتستن لا شغاله ان شاء الله شغاله لا شكله شغال ما دام في كونتراكشن كده المحلول ما تلاقيش ان شاء الله في مشكله. طيب الريسبتورز بقى اللي موجوده على على المكان ده هلاقي الريسبتورز ايه؟ على الجانجليا الاقي نيكوتينيك اسمه ان ان او بنسميه ان جي اللي هو نيورونال تايب او جانجليونيك تايب وعلى الافكتور اورجن هلاقي ماسكرينيك اللي هو عاده بيبقى نوع بنسميه ام 3. طيب في عندنا بقى السيمباثيتك انرفيشن هيبقى جاي من التراكو لامبر اوت فلو او الاوريجن بتاعه وعارف انت ان الجانجليا قريبه قوي من الاوريجن وبالتالي بعيده عن الافكتور اورجن يبقى الفري هو القصير والبوست هو الاطول. وعندنا هنا بقى نوعين من الكيميكال ترانسميترز اسيتايل كولين من الفري يبقى هنا ان ان ونور ادرينالين من البوست يبقى عندي هنا الفا وبيتا ريسبتورز. من غير ما نذاكر بقى اوتروميك ولا حاجه لما ده هيشتغل هيحصل انتسباينال ستيميليشن لما ده هيشتغل هيحصل انتسباينال ريلاكسيشن. وما تنساش معلومه مهمه عشان العملي ان كل الالفا وكل البيتا ريسبتورز الموجودين على الوول اوف ذا انتستين ار ريلاكسنت. يعني مش بنقسم بقى الالفا واحد بتعمل كونتراكشن والبيتا اثنين بتعمل ريلاكسيشن. الحقيقه ان كل انواع الادرينرجيك ريسبتورز على الانتستين ار ريلاكسنت. طيب بالمره النهارده بقى هنعرف ان الانتستين فيها اذر ريسبتورز يمكن اول مره نسمع عنها ملهاش علاقه بقى بالالكترونيك سبلاي. يعني these receptors are not under autonomic control. دول بيشتغلوا بحاجه بنسميها اوتاكويد. هتسمع الكلمه دي ان شاء الله في المنهج قريب في العملي. اوتاكويد معناها حاجه زي الهرمون بس بتشتغل لوكال. يسموها لوكال هرمونز. يعني عباره عن كيميكال ايجنتس الجسم بيصنعها من خلايا معينه تعمل وظيفه وتتكسر وباستمرار ليها اكشن بس لوكالايز مش سيستميك زي الهرمون. هنسمع عن الهيستامين ريسبتور بنسميه الاتش 1. يبقى بالتالي خلاص بقى وضحت الصوره. الاتش 1 موجوده على السموث ماسل زي الانتستين والاتش 2 موجوده في مكانين مهمين. اتش 2 كانت موجوده على الهارت عشان التجربه بتاعت العملي وعلى الفرايسال سيلز عشان النظري. وعند ريسبتور ثاني بنسميه 5 اتش تي ريسبتور. بالظبط كده اختصار ما يسمى بال 5 هيدروكسي تريبتامين اللي هو بيساوي السيروتونين. برضه واحد من الاوتاكويد. عندي ريسبتور بيسموه انجيوتنسين 2 ريسبتور. بالمناسبه انت عارف طبعا الانجيوتنسين 2 بيبقى سنتسايز في الجسم برضه وان اوف ذا اوتاكويد بس طبيعته مختلفه شويه. يعني البيبتايد مش زي دول بيبقى امينو اسيد. المهم ان هو جاي من شغل رينين اللي طالع من الكدني من جاكستا جلوميرال اباريتس. الرينين ده مع ماشي مع البلاد فلو هيقابل بولي بيبتايد كبير قوي ملوش لازمه خالص اسمه انجيوتنسينوجين ويتش از سنتسايز باي ذا ليفر. وبعدين هيتحول من انجيوتنسينوجين لشكل اصغر شويه اسمه انجيوتنسين 1 برضه ما بيعملش حاجه. في اللنج بقى هيبدا الانزيم اللي اسمه الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم يحول الواحد لاثنين والاثنين ده فيري اكتف كومباوند. ومجرد انك تفتكر اسمه هتعرف هو عمل ايه. اسمه انجيوتنسين يعني بيعمل كونتراكشن جامد على البلاد فيسلز يبقى ربنا خلقه عشان يعمل زياده في الضغط او يمنتين البلاد بريشر. هو هنا ليه وظيفه ثانيه بقى. هو هنا بيشتغل على سموث ماسل بيعمل سبازموجينيك اكشن يعني برضه هيزود التون والموتيليتي اوف ذا سمول انتستين. ما تنساش طبعا الانجيوتنسين 2 بيزود كمان الالدوستيرون عشان كده بيظبط الصوديوم والبوتاسيوم بيريتين الصوديوم وبينزل في المقابل البوتاسيوم عشان يظبط الالكترولايتس اللي موجود. في عندنا برضه من الريسبتورز اللي يمكن ما نسمعش عنها كتير في المنهج حاجه بنسميها الفازوبريستين ريسبتور سموه الفي ريسبتور وبقى عندنا منه الحقيقه انواع في 1 وفي 2. المهم ان الفازوبريستين بالنسبه لي يساوي الانتي دايوريتيك هرمون. الاي دي اتش طبعا وظيفته الاساسيه في الكيدني انه يرجع ميه على حسب ما انا محتاج. ان هو يعمل ري ابزوربشن للميه يسموه فاكالتيتيف يعني حسب الاوزموتيك بريشر. لكن ليه وظيفه هنا بقى ان هو سبازموجينيك برضه. ممكن يعمل فازو كونستريكشن عشان كده اسمه فازوبريستين وممكن يعمل كونتراكشن اوف ذا سموث ماسل زي بتوع الانتستين. يبقى كل دي متوقع ادويه ان شاء الله نحاول نشتغل على النهارده على قد ما نقدر فيهم. في بقى دراج بتشتغل يسموها دايركت بمعنى زي ما قلنا ان هي ملهاش ريسبتور واضح. يمكن يعني اشهرهم دواء بنسميه فافافيرين. فافافيرين دواء بيقول عليه دايركت سبازموليتيك. دايركت سبازموليتيك يعني واضح كده ان هو بيفك التقلصات عشان كده من الادويه المشهوره قوي اللي تعالج المغص. لسه عندنا حقن في المستشفى اعتقد موجوده حقن الفافافيرين على طول تفك اي سموث ماسل سبازم. طيب النهارده ان شاء الله لما نيجي نتكلم على الريسبتورز دول هنمشي بنفس السكيم المعتاد في اي تجربه بنتكلم فيها على ريسبتورز. يعني بمعنى انا بمسك الريسبتور كده وبحاول اديله اجونست في الاول يعني دواء انا عارف ان هو بيستيميليت ذيس تايب اوف ريسبتور. الخطوه دي بالنسبه لي مهمه قوي في المعمل. لما اجي اشتغل شغل المعمل لازم اعمل الخطوه دي لان هي دي الخطوه اللي بتقول لي ان الريسبتورز موجودين وشغالين. يبقى دي سموها الاجونست نمره واحد. نمره اثنين هدي انتاجونست او بلوكر. البلوكر هيبقى الهدف منه هقفل الريسبتور مش كده؟ طيب عشان اتاكد ان الريسبتور مقفول لازم ارجع تاني ادي الاجونست ويفضل طبعا يكون بنفس الدوز عشان لو كان الانتاجونست ده يسموه كومبتيتيف ما يخرجش بره الريسبتور. يبقى دايما بحافظ على جرعه ثابته عشان اتاكد ان الانتاجونست هاز بلوكت ذا ريسبتور. لو افترضنا نعمل مع بعض ان شاء الله الكلام ده النهارده بالترتيب هنقول مثلا عندي ريسبتور نمره واحد اللي بنسميه ان ان ريسبتور. الان ان ريسبتور ده مين الاجونست بتاعه؟ مين اشهر ادويه لما تتاخد هتعمل ستيميليشن اوف ذا ريسبتور اللي بنسميه نيكوتين سمول دوز او لوبيلين سمول دوز. انا عايز تتخيل معايا بقى السؤال الدكتور كان بيساله احنا دلوقتي ده انتاكت انيمال مش كده؟ عشان كده وصل له النيرفيشن دبل وعنده جانجليا موجودين سيمباثيتك وفارق. المره اللي فاتت والنهارده لما جينا شلنا الانتستين احنا عملنا كده بالظبط، شلنا الجزء ده. يعني عملنا ايه؟ شلنا الانتستين بكل الريسبتورز اللي عليها وشلنا معاها حاجه لازقه فيها اللي هي بارا سيمباثيتك جانجليا. ما قدرناش نشيل في الاورجان ده خالص السيمباثيتك لانها بعيده قوي عن الانتستين او عن الهارت في التجربه الاخيره. يبقى دايما قاعده سهله قوي ان النيكوتينيك ريسبتورز في اي ايزوليتد اورجان بيلونج تو بارا سيمباثيتك جانجليا. يبقى كاني لما شغلهم كاني شغلت انهي سيستم؟ بارا سيمباثيتك. لكن لما ادي نيكوتين في بني ادم او ادي نيكوتين في الارنب لسه ما ذبحناهوش هيشتغل على الاثنين مش كده؟ هيشتغل على سيمباثيتك وبارا، وهيبان تاثيره على حسب ايه؟ هو غالبا الاثنين عكس بعض، هيبان تاثيره على حسب البريدوميننت تور. يعني اذا كان البارا بريدوميننت على الانتستين، الانتستين هتشتغل. السيمباثيتك بريدوميننت على الفنتريك، الفنتريك هو اللي هيشتغل. يبقى هيبان هنا الاكشن مختلف تماما في الانتاكت انيمال او هيومن غير الايزوليت. سؤال سهل قوي وعايز واحد بس عنده شويه خيال كده. انا خلاص نسينا بقى ان ده كان ارنب، بقى بالنسبه لي عباره عن ايزوليتد اورجن. عايز كده تفكر معايا، لو انا اديت نيكوتين سمول دوز يا ترى يحصل ايه في الانتستين وليه؟ يعني انا هفترض كده، احنا هنحاول ان شاء الله عشان الوقت ما يسرقناش قوي، انا عندي نيكوتين سمول دوز وعندي هنا طبعا باختصار شديد الجهاز ده معلقه الانتستين. بمب. طب احنا ما عملناش حاجه عشان البمب. طيب معلش احنا هنضطر اسعاف اولي كده، حد يدهن لنا حد من العمال بس يظبط لنا الانتستن او يظبط لنا الجهاز بس. هو الجهاز على فكره طبعا جهاز واضح ان هو يعني حاجه قديمه شويه في تاريخ الفارماكولوجي. يعني هو عباره عن كونتينر، لو انت واخد بالك كده في عندنا كونتينر هنا اللي هو بتاع البلاستيك ده، بنحط جواه ميه وبنسخنها على درجه حراره تقريبا 38، لان الان الرابت ده وان اوف ذا وورم بلادد انيمال، مش زي الفروج. الفروج انا كنت بسيبه في الهواء كده، هو يظبط حرارته على حسب درجه حراره الاوضه. لكن بالنسبه لنا بما ان الرابت از وورم بلادد انيمال يبقى لازم اهاف تو مينتين التمبرشر بتاعته. بنحط هنا الميه وبيبقى عندنا هنا الجهاز ده او الجزء ده من الجهاز اسمه الترموستات، عشان دايما يخلي الحراره فيكسد عند درجه الحراره المطلوبه. المفروض ان البامب دي بتدخل هواء جوه الاورجان بارت اللي هو انبوبه صغيره، لما تقرب ان شاء الله هوريها لك. انبوبه صغيره كده بيبقى فيها التيشو متعلق وفيها محلول وفيها بيوصل لها الاير بابلز عشان يعمل اريشن اوف ذا انتستين. احنا طبعا عندنا نعم هواء مجرد بس انها اكسجين، عشان هنا ما عندناش اكسجين سبلاي. الثاني بقى الاخ بتاع الفروج ده كان بياخد النيوترنس والهواء وكل حاجه من الاوضه. ده محتاج بقى يكون في عندنا السوليوشن، طبعا بنسميه تايرويد سوليوشن، مش مهم تركيبته قوي. معلش نادي شوف لنا كده البتاعه دي مش شغاله، مفيش هواء داخل على عندنا محلول اسمه تايرويد سوليوشن بنوصله جوه الاورجان بار. وعندنا زي ما قلنا حراره ثابته وعندنا الهواء، وعندنا حاجه مهمه بقى اللي هي المكان اللي بعلق فيه التيشو نفسه. هتلاقي فيه زي ما قلت لك عامل زي تيست تيوب كده اسمها الاورجان باث مليانه سوليوشن. بنمسك الانتستين نربطها من فوق ومن تحت، يعني بجيب خيط كده بربطه في طرف الانتستين من الناحيه دي وخيط من الناحيه الثانيه. الخيط اللي من تحت ده بيتثبت في الباتم اوف ذا اورجان باث كانها ثابته من تحت، وطرف الخيط الثاني بنلفه على الليفر اللي هو الدراع الحديد ده. الانتست لما بتكونتراكت وتريلاكس بتشد الليفر فبتعمل رسمه على السموك درام. طبعا المفروض في اي تجربه ببدا الاول بنورمال كونتراكشنز، يعني بسيب الانتست كده تريح شويه تاخد راحتها في الحراره وفي النيوترنس، وترسم جزء من الكيرف اللي بنسميه الكنترول اللي هو بالنسبه لي شكرا شكرا محمد السيد ما عملش الطلبه بتوعه بس يعني هم دول بس يعني اكتبوا اساميهم اسمهم ورقم بلوسهم. طيب يبقى حاضرين. طيب يعني خلاص بس حضرتك لا مش مشكله لا ولا يهمك ما عملهاش بس لا ان شاء الله لما نخلص دي تبقى معموله جاهزه وحاجات وديها للدكتور محسن بعد ما نخلص. اه بالظبط. طيب طيب خليكم معانا بس، هو ان شاء الله نادي هيعرف يتصرف باذن الله وهي نعم ده هو ده الكونتينر بنحط فيه السوليوشن بيتوصل كده بالخرطوم ده لحد ما يملى الاورجان باث من جوه اللي هي المكان ده تيست تيوب اللي هي جواها التيشو نفسه. بسرعه هنا دي عشان بدات تموت. اي تجربه اللي انا هاجي اتكلم عليها ان شاء الله مش هنا خليها. ببدا الاول زي ما قلنا بنورمال كونتراكشن عشان لما اجي احكم على الدواء هو زود ولا قلل اقارن بده. يعني اذا كان هيعلي كونتراكشنز او هيقلل يبقى لازم توين ريليشن تو نورمال كونتراكشنز. طيب هنبدا نتكلم على ريسبتورز. عندنا نمره واحد نيكوتينيك ريسبتور هحط على الانتستين ان شاء الله. يعني حاول حتى نحط لو الانتستين ما اشتغلتش يبقى بس مجرد ان احنا شفنا تاثير دواء او حاجه. هنبدا نحط دواء اسمه نيكوتين سمول دوز. انا عايزك تتخيل معايا طبعا ربنا سهل وتشوف الريسبونس قدامك بس عايزك تتخيل ايه اللي المفروض يحصل لما الانتستين احط عليها نيكوتين سمول دوز. يعني احكي لي كده بالتفصيل خطوه خطوه كده. بالظبط كده. انا هحط نيكوتين سمول دوز. على فكره الكلام في الفارماكولوجي هو مرتبط ببعضه. يعني انت مذاكر كويس الريسبتور ومذاكر الادويه بس نسيت تتكلم الدواء او الريسبتور ده بيشتغل ازاي. انت فاكر النيكوتينيك ريسبتور ده كان يقول عليه ليجاند جيتد ايون شانل مش كده؟ كان معناه ايه الجمله الصعبه دي؟ معناه ان لما يشتغل عليه ليجاند لما يجي عليه دواء مثلا ينشطه زي الاجونست هيفتح صوديوم شانل. ايه اللي يحصل لما صوديوم شانل تتفتح في العصب ده؟ يعني واضح ان الانتستين بص طلعت فوق اهي مش كده؟ بدات تعلى قوي الكونتراكشنز بتاعتها. ده تاثير النيكوتين سمول دوز. يعني اعتقد انها واضحه قوي الكونتراكشن لدرجه انها حتى عليت عن المستوى بتاع السموك درام. يبقى ده بالنسبه لي معناها ان النيكوتين سمول دوز عمل ستيميليشن اوف ذا انتستين. عايز اقول لك ليه عشان لما تيجي بعد كده تتكلم على البلوكرز تعرف ايه اللي حصل. النيكوتين لما اتاخد عمل ستيميليشن للريسبتور فتح صوديوم شانلز موجوده على النيرف ده. ما دام فتح صوديوم شانلز يبقى بدا يحصل في النيرف الصغير ده نيرف اكشن بوتنشال. يبقى بدا يحصل ديبولاريزيشن وراها دخول كالسيوم. وانت عارف كويس قوي ان الكالسيوم اللي هيدخل هنا هيعمل ريليز اوف اسيتايل كولين يروح مشغل لي الام 3 على الانتستين. مش عايزك تنسى المعلومه دي. لما بشغل النيكوتينيك ريسبتورز في ايزوليتد اورجان كان بطريق غير مباشر شغلت ماسكارينيك صح؟ وهيبقى ليها معنى الحصه الجايه ان شاء الله. هقول لك ان في دواء ممكن يضيع شغل الاثنين. هقول لك الاتروبين ممكن يلغي شغل النيكوتين ويلغي شغل الاسيتايل كولين. خليك فاكر بقى ان احنا طالما شغلنا النيكوتينيك يبقى ان دايركتلي عملنا ستيميليشن اوف ماسكارينيك. طيب انا اديت مثال نيكوتين سمول دوز لقيت الانتستين بدات تكونتراكت وبعد ما يضيع تاثير الدواء بتبدا الانتستين لو انت شايف كده بدات شويه كونتراكشنز بالتدريج هتقل لحد ما ترجع نورمال. طيب الخطوه اللي بعد كده عايز ادي انتاجونست. احنا اتفقنا النظام مش كده؟ اي ريسبتور يبقى اجونست انتاجونست وبعدين اجونست مره ثانيه. وعارف كل خطوه الايم بتاعها. اجونست في الاول تو تيست ذا ريسبتور. انتاجونست تو بلوك ذا ريسبتور. اجونست وانس اجين تو تيست ذا اكشن اوف ذا بلوكر. طب جيت هنا رحت مدي مجموعه بنسميها على بعضها كده جانجليون بلوكرز. ايه اخبار الجانجليون بلوكرز بقى في الطب؟ طبعا هم كلينيكالي ما عادوش مهمين قوي. وطبعا في البني ادم لما اخدهم هيقفل كل انواع الجانجليا مش هيميز. هيقفل النيكوتينيك ريسبتور اوف ذا سيمباثيتك اند باراسيمباثيتك. فمش شغلتنا دلوقتي. تعالى بقى قول لي هنا لما اخدهم في التجربه دي انا هقفل فقط النيكوتينيك ريسبتورز او باراسيمباثيتك جانجليا. كام مجموعه بقى من الجانجليون بلوكرز وليه بيقسموهم كده؟ تمام. بيقسموهم مجموعتين اكوردنج تو ذا ميكانيزم اوف اكشن. يا ترى بيقفلوا باي كومبيتيشن ولا بيقفلوا باي دي بولاريزيشن؟ لو بيقفلوا باي كومبيتيشن هيسموهم كومبيتيتيف جانجليون بلوكرز. السؤال بقى يعملوا ايه في التجربه دي؟ لما احط دواء اسمه صعب قوي بس هتحفظه عشان العملي اسمه كلوريزوندامين. اشهر مثال في العملي للدواء اللي بيقفل النيكوتينيك ريسبتورز بتاعه الجانجليون كلوريزوندامين. لما احط اي دواء كومبيتيتيف بلوكر على ايزوليتد اورجان ايه اللي يحصل؟ يعني ايه اللي يحصل في شكل الكيرف؟ ولا حاجه. هيفضل ماشي زي ما هو بالظبط. مش هيرجعه نورمال. لا هو هيفضل الكيرف ماشي نورمال. انا حطيت النيكوتين سمول دوز في الاول تشغل الانتستين بعد ما رجعت نورمال بدات احط البلوكر. لو انا حاطط دواء كومبيتيتيف هبص الاقي الكيرف ماشي زي ما هو. ودي قاعده على اي كومبيتيتيف بلوكر على ايزوليتد اورجان صح؟ لان الاورجان ده ملوش تون. ملوش تون. هسالك سؤال يمكن يكون يسهل شويه الامور. انا لو اديت بني ادم اتروبين يعمل ايه في الانتستين بتاعته؟ يعمل ايه في الانتستين؟ يريلاكس ولا الكونتراكت؟ يريلاكس. ليه عمل كده؟ عشان انت لغيت شغل الفيجاس بتاع البارا وسبت مين شغال؟ سيمباثيتك. لما اجي احط اتروبين هنا ما يحصلش حاجه. ليه بقى؟ عشان دي ايزوليتد اورجان، مفيش تون، مفيش انرفيشن. متخيل بقى ان اي كومبتيتيف بلوكر على الريسبتور بتوعنا النهارده هاد نو افكت. طب لو كان الدواء ده يسموه دي بولارايزنج بلوكر، او يقول عليه بقى نيكوتين لارج دوز. المثال بتاعنا نيكوتين لارج دوز، يا ترى بيشتغل ازاي ده؟ يعني ايه كلمه دي بولارايزنج بلوكر؟ يعني الاول بيعمل كانه اجونست، فبيعمل في الريسبتور ده انيشيال دي بولارايزيشن. وراها ايه بقى؟ وراها اكشن بوتنشال، وراها خروج اسيتايل كولين من العصب، وراها ستيميليشن اوف ماسكارينيك. يبقى لما احط النيكوتين لارج دوز لازم الاول يحصل ايه في الانتستين؟ بالظبط كده، انيشيال ستيميليشن اوف ذا ريسبتور، وبالصدفه هتعمل انيشيال ستيميليشن اوف ذا انتستين، لان الفاره بينشط الانتستين. لما حطينا نيكوتين لارج دوز الحصه اللي فاتت او اللي قبلها ايه اللي حصل؟ حد يحكي كده. لما حطينا نيكوتين لارج دوز على ايزوليتد هارت ايه اللي حصل؟ انيشال ستيميوليشن اوف نيكوتينيك ريسبتور بتوع البارا، مش كده؟ بس هيؤدي الى ايه بعد كده؟ ديبريشن اوف ذا هارت. انت متخيل الفكره؟ لما اديت نيكوتين لارج دوز عمل انيشال ستيميوليشن اوف ذا نيكوتينيك ريسبتورز اوف بارا سمباثيتك جانجلا. ده هيعمل ايه بقى في الاورجن؟ على حسب الاورجن. لو بتكلم على هارت شغل الهارت هيقل لان الفارا بيقلل. لو بتكلم النهارده على انتستين يبقى شغل الانتستين هيعلى. محدش يتلخبط ومحدش يقول لي اصل النيكوتين ده بيعمل انيشال ستيميوليشن. صح، بس اوف ايه بقى؟ اوف ريسبتورز وليس الاورجن. متخيلين؟ يبقى لو حطيت نيكوتين لارج دوز هبص الاقي الانتستين حصل لها كده. هم شالوا بقى العده كلها باللي فيها. نعم؟ ده بيبمب اير عشان الاكسجينيشن بتاع التيشو. طيب لحد ما ربنا يسهل كده ونشوف ايه اللي هيحصل. انا اديت الخطوه الاولى نيكوتين سمول دوز، الخطوه الثانيه اديت جانجليون بلوكر وات ايفر اسمه وات ايفر نوعه. الهدف منهم ايه بقى؟ يعني عشان امتحان العمل ان شاء الله يبقى سهل قوي. ايه الهدف لما الاقي كلوريزوندامين او الاقي نيكوتين لارج دوز؟ ايه الهدف؟ تمام، الهدف ان انا اقفل النيكوتينيك ريسبتور، مش كده؟ طيب هاو تو بروف انها اتقفلت؟ ما تقوليش بقى لما الانتستين رجعت نورمال. لا، دي مش الاجابه خالص. لما ارجع احط تاني نيكوتين سمول دوز وبص الاقي ما حصلش حاجه على الانتستين، يبقى معناها ذا ريسبتورز ار كومبليتلي بلوكت باي ذا بلوكر. تمام؟ طيب الريسبتور الثاني ماسكارينيك، وغالبا هيبقى من النوع اللي بنسميه الام 3 زي ما قلنا. مين اجونست؟ عايز ادي اجونست. مين الاجونست ممكن استعمله؟ اسيتايل كولين، ميتا كولين، كارباكول، بيتا نيكول، فايلوكارتين. مجازا يعني، بس عايز شروط شويه معينه، ممكن يكون فايزوستيجمين او نيوستيجمين، اي حاجه من المجموعه اللي بنسميها ماسكارينيك اجونست او بارا سمباثو مايمت. اعملوا ايه؟ حطيت نيكوتين، اسف، حطيت عايزين بس مش ما نموتش الانتست، لان كده الحصه ما بتقضيش الحقيقه ان احنا نعمل تجربه مره ثانيه من اول وجديد. هو حتى الفلويد عندنا فيه مشكله. طيب اني واي، لو انا حطيت اسيتايل كولين على الـ على الانتستين دي، انت متوقع يحصل فيها ايه؟ سيميليشن، مش كده؟ يقول عليها بقى بيزود التون والموتيليتي، بيعمل سبازموجينيك اكشن زي ما تحب تقولها. ازاي حصل الكلام ده؟ شغلت الام 3، ايه اللي حصل جوه السموث ماسلز اوف ذا انتستين؟ فاكر الام 3 ده بيشتغل ازاي؟ عن طريق جي بروتين، مش كده؟ او ما يسمى بالجي كيو بروتين. فبدا يعمل ايه؟ بدا يحول الفوسفوليبيدز اللي موجوده في السيل ممبرين الى حاجه بنسميها انوسيتول تراي فوسفيت وداي اثايل جليسرول. النتيجه في الاخر كالسيوم زياده، المتوقع ان الانتستين يحصل فيها ستيميوليشن. يبقى انا لو حطيت اسيتايل كولين دلوقتي هبص الاقي الانتستين بدات تستجيب وتعمل ستيميوليشن واضح قوي. تعرف طبعا لو حطينا الانتستين في هذه الحاله المزريه ممكن يحصل حاجه ولا لا، بس نجرب يعني. المفروض طبعا ان انا بعد كل بعد كل خطوة بنفس السرنجة دي عشان ما احطش دواء مطرح دواء. يعني لما تيجوا ان شاء الله طبعا مش تعملوا الكلام ده بايديكم، بس يعني اذا افترضنا ان انا بعمل الكلام ده بنفسي يبقى لازم احط دواء اتاكد ان هو مش مطرح دواء تاني. يعني طبعا المفروض الخطوات احنا في بس خطوه عملنا لها سكيبنج كده عشان الوقت، خطوه اللي انا فوتها انا طبعا اول حاجه واخر حاجه هي عملتها ان انا اديت نيكوتين سمول دوز، مش كده؟ ما لحقتش افرح بالانتستين اكتر من كده. يعني المفروض كان يبقى بعدها ايه بقى؟ بعد خطوه النيكوتين سمول دوز كان يبقى بلوكر زي النيكوتين لارج دوز، وبعدين نيكوتين سمول دوز مره ثانيه عشان اتاكد ان الريسبتورز مقفولين. هعمل نفس القصه بالظبط مع الماسكرينيك ريسبتورز، هندي هنا اسيتايل كولين كمثال الادويه. هبص الاقي ان اجنس يعني هيعمل ستيميليشن، بعد ما ادي اسيتايل كولين والانتستين ترجع نورمال ارجع ادي بلوكر طبعا اشهرهم هو الاتروبين. بالمناسبه الاتروبين طريقه شغله ايه؟ ميكانيزم اوف اكشن اوف اتروبين كومبيتيتيف بلوكر، مش كده؟ يبقى هيعمل ايه في الازوليتد اورجان ده؟ نو افكت، اتفقنا عليها مش كده؟ سيلكتيف ولا نون سيلكتيف؟ نون سيلكتيف يعني بيعمل بلوك لكل انواع الماسكرين مش بس اللي موجوده هنا، لو اتاخد يقفل ام 1 و2 و3 و4 و5 وكل حاجه. طيب بعد ما بدي الاتروبين لازم ارجع ادي ذا سيم دوز اوف اسيتايل كولين، ابص الاقي الاسيتايل كولين بعد الاتروبين هاز نو افكت، لو انا مدي جرعات صح ابص الاقي الاسيتايل كولين ما اشتغلش. لو انا فاضي بقى وبعمل شغل في المعمل وقعدت ازود قوي جرعات الاسيتايل كولين يحصل ايه؟ يعني جيت عند الخطوه دي اديت اتروبين وبعدين رجعت اديت نفس الدوز في اسيتايل كولين ما اشتغلتش، بس انا فاضي بقى النهارده اليوم كله اسيتايل كولين واتروبين، قعدت ازود اسيتايل كولين هيقدر يشتغل بعد شويه، هيقدر يديسبليس الاتروبين فروم ذا ريسبتور عشان يشتغل باي كومبيتيشن. طيب ادي الريسبتور نمره 2، عندنا الريسبتور الثالث بتاع الهستامين اللي بنسميه اتش 1. مين يقول لي بقى الخطوات؟ عايز اعمل شغل على الاتش 1 ريسبتور يبقى هدي ايه وبعدين ايه وبعدين ايه؟ هدي اجونس، طبعا اشهر اجونس هنستعمله هو الهستامين نفسه، يبقى هدي الهستامين. بالمناسبه الاتش 1 لما بتشتغل بالمناسبه يعني هي عامله زي الام 3، يعني بمعنى ان هي بتشتغل عن طريق جي كيو فبرضه بتزود الكالسيوم. فتوقع هنا لما احط هستامين، معرفش انت شايفني ولا لا، بس لما احط هستامين هنا هيعمل ستيميليشن اوف ذا انتستين بنفس طريقه شغل الاسيتايل كولين بس مع اختلاف نوع الريسبتور. بعد ما رجع الانتستين نورمال عايز اقفل الاتش 1، اسمها ايه بقى المجموعه دي على بعضها كده؟ اسمها اتش 1 انتاجونست، او جرى عرف على تسميتها انتي هستامينك. احنا اتفقنا عليها من الاول مش كده؟ لما تسمع الدواء ده انتي هستامينك يبقى عايز اقول لك بيقفل ايه؟ اتش 1. لو عايز تتكلم على دواء بيقفل اتش 2 هتضطر تسميه اتش 2 بلوكر. طبعا اساميهم في منتهى الصعوبه، يعني اذا كان الاتش 2 بلوكر سهلين واربع اسامي بس واخرهم تدين وحفظتهم، مجموعه الاتش 1 بلوكر في منتهى الصعوبه. ايه الاخبار يا امريكا؟ شغاله؟ طيب ماشي. يبقى هستعمل هنا مجموعه بنسميها الانتي هيستامينكس، للاسف الشديد في المنهج النظري بتاعنا هتتعب معاهم قوي. يعني انا بقول لك من دلوقتي عشان تبقى مستعد نفسيا كده الاسبوع الجاي او اخر الاسبوع ان شاء الله عندنا محاضرات اسمها الاوتاكويد هتسمع فيها الهيستامين والانتي هيستامينكس الاسبوع ده ان شاء الله. يوم الاربعاء هيبدا حاجه جديده اسمها الاوتاكويد. نعم؟ الالفا بلوكرز ادرسها ما خدتهاش. الاوكيلار فارماكولوجي هي محاضرتين بكره وبعده، وبعد كده يوم الاربعاء ان شاء الله اوتاكويد. هتسمع بقى اسامي حاجه اسمها ميفايرامين، حاجه اسمها انتازولين، حاجه اسمها كلورفينايرامين، حاجه اسمها يعني اسامي كتيره جدا في الانتي هيستامينك. انا عايزك تحفظ واحد بس عشان العملي، بنستعمل دايما في العملي دواء اسمه ميفايرامين. ميفايرامين افتكر بقى الدواء ده لما تلاقيه ان شاء الله في تجربه العملي يبقى معناها الدواء ده اشتغل از اتش 1 بلوكر. معلش النبي عيد لو سمحت لو انت خلصت بس لو حد من المعمل اللي جنبنا عنده أستايل كولين احسن. انا ما عنديش خالص مديني كل الادويه ما عدا الأستايل كولين. ناخد بس حبه ونرجعه لهم تاني. هو بس بناقص يعني أستايل كولين. اه طيب يبقى احنا عرفنا كده السيكونس بتاع الريسبتورز. ان شاء الله دلوقتي متوقع باذن الله التجربه ترجع الانتستين تاني للنورمال ونبدا ندي. نعم اه طبعا احنا عندنا الجزء بتاع الاوتاكويد هنسمع فيه انواع الهستامين ريسبتورز والاماكن اللي فيها وايه الادويه اللي بتقفل وايه الثيرابيوتيك يوز بقى لما اقفل اتش 1 استفيد ايه او لما اقفل اتش 2 ايه الميديكال يوز بتاعه. هنبدا بعد كده نتكلم على الريسبتور الرابع اللي هو بنسميه السيروتونين ريسبتور. وبالمناسبه قبل ما انسى كده الهستامين في الطب ما عادش تقريبا ليه ميديكال يوز. الهستامين كلينيكالي ما عادش ليه استعمال. يمكن كان زمان ليه استعمالات شويه يشخصوا بيه مرض او ورم اسمه الفيوكروموسايتوما. كانت الفكره ايه؟ لما ادي هستامين هتعرف ان شاء الله في النظري الهستامين ده فازو دايليتور فالمفروض ان هو بيقلل البلاد بريشر مش كده؟ اي بني ادم ياخد هستامين ضغطه هيقل. لما يكون عنده فيوكروموسايتوما والضغط بدا يقل يبدا التيومر يطلع كاتيكولامين فيبدا يعلي الضغط قوي. طبعا ده يسموه بروفوكاتيف تيست يعني اختبار بنحفز التيومر اللي يطلع كيميكال ترانسميتر او بيطلع هرمون وده في غايه الخطوره عشان كده اتلغى استخدامه من الطب. كنا زمان نشخص بيه البرونكيال ازمه يعني ارش شويه هستامين كده واشوف العيان هيحصل له ايه. طبعا بيحصل سيفير برونكوسباز وسيفير سكريشن فبرضه في منتهى الخطوره ان انا اشخص بيه البرونكيال ازمه. كنا ساعات نشخص بيه الحمض بتاع المعده اقوى حاجه تطلع حمض هو الهستامين. لو انا اديت هستامين والمعده ما اشتغلتش يبقى عمرها ما هتشتغل ما طلعتش اسيد بعد الهستامين يبقى المعده دي مفقود فيها الامل يعني. طبعا دلوقتي لا هاز نو كلينيكال يوزز. الميفيرامين ده تحفظه عشان العملي لكن هو برضه طبيا ملوش استعمال. ان ليه استعمال الاذر انتي هيستامينيك الادويه الثانيه بقى اللي هي بتعالج الالرجي بعضها بيعالج اريزميا بعضها بيعالج باركنسونيزم بعضها بيعالج نوزيا فوميتنج لكن بالنسبه لنا الميفيرامين ده يعتبر اكسبيرمنتال. عايزينه ثاني على طول؟ طيب الجيران ده بعضيها يعني هو كده ليه بخله كده؟ طب احنا حاطين هنا شويه اسيتايل كولين نشوف كده ان شاء الله عشان نرجعه لاصحابه. اعتقد شكل الليفر اللي شايف من قريب بص اظن الليفر بقى كده ايه تمام يعني شاكرين عليه الله يخليك. يبقى ده الافكت بتاع الاسيتايل كولين على الايزوليتد انتستن. بعد انتستن ان شاء الله لما ترجع نورمال هيبقى بيحصل فيها سبازم. بص السبازموجينيك اكشن دي معناها الانتستن يعني فيها كونتراكشن ولسه ما حصلش فيها ريلاكسيشن. الريسبتور اللي بعد كده اللي بنسميه 5 HT2 ممكن يقفلها شويه بس عشان ما ترسمش على الفاضي. ال 5 HT2 هو نوع من انواع السيروتونين ريسبتورز وبرده من الحاجات اللي هتزيعك قوي في المذاكره السيروتونين والريسبتورز بتوعه. ويمكن الدكاتره بقى بتوع الماجستير ان شاء الله والدكتوراه هم دول يبقوا اهم بالنسبه لهم الموضوع ده. هتعرف ان في على الاقل سبع انواع من الريسبتورز اسمهم 5 HT 1 2 3 لحد 7 وهتعرف ان في انواع منها فيها سب تايبس يعني الواحد ده متقسم A وB وD الاثنين متقسم A وB وC وD وE وهكذا. طبعا مش مطلوب تحفظ كل الكلام ده عشان يعني ما تخضش قوي يعني لكن دي مشكله السيروتونين ان هو فيري فاريبل في الاكشنز بتاعته بسبب انواع كتيره قوي من الريسبتورز. السيروتونين هاز نو كلينيكال يوز على الاطلاق ملوش اي استعمال لكن بيجي لنا في امتحان كنموذج للادويه اللي ممكن تنشط الانتست. نقفل بقى ازاي الريسبتور ده؟ بنقفله بدواء الاسامي طبعا بتاعه البلوكرز صعبه ومرهقه ومزعجه ومحبطه وكل الحاجات الوحشه دي بس لازم تذاكرها والا لا يمكن تحل حاله العملي لو مش عارف البلوكر. يعني لو انا دلوقتي جالي في امتحان دواء اسمه ميثيسيرجايد لو انا مش عارف يعني ايه ميثيسيرجايد مش هعرف احل الكيرف. الميثيسيرجايد هو اشهر دواء بيقفل السيروتونين ريسبتور يقولوا عليه انتي سيروتونين دراج. بالنسبه لنا في العملي كل قيمته ان هو يقفل الاتش ال 5 HT ريسبتورز اللي موجوده. يبقى انا لو حطيت هنا السيروتونين لو بنكمل معلش على الكيرف ده حطيت سيروتونين هبص الاقيه عمل سبازموجينيك اكشن بعد ما الانتستين ترجع نورمال هقفل بدواء اسمه الميثيسيرجايد وبعد كده هرجع ادي تاني السيروتونين بنفس الدوز هبص الاقي السيروتونين هاز نو افكت. يبقى انا كده عرفت ان الريسبتور قفل او الريسبتور اتقفل باي ميثيسيرجايد. بالمناسبه الميثيسرجايز دواء من الادويه اللي ليها استعمال في الطب وطبعا بيقل مع الوقت، لكن الاستعمال مطلوب منك تعرفه. تسمع ان شاء الله عن مشكله كده اسمها المايجرين او الميجرين هيدك، الصداع النصفي يعني بالعربي. مشكله الصداع النصفي ايه؟ ان غالبا بيطلع هيستامين، بيطلع اسف سيروتونين كتير مره واحده عند السيريبرال جلاس فيسل، فبيحصل فازو كونستريكشن. هنا لسه ما حصلش صداع، بس وراها بقى بيحصل فازو دايلاتيشن جامد قوي ومعاه ايديما في الوول اوف ذا ارتريول سيريبرال ارتريول، فده اللي بيعمل ما يسمى بالبين بتاع الهيدك. لما اجي ادي في الوقايه ادي دواء يقفل السيروتونين ريسبتور، مش كده؟ يبقى انا ضامن ان حتى لو طلع سيروتونين مش هيشتغل، فمش هيحصل فازو كونستريكشن ولا وراها فازو دايلاتيشن. بنستعمل ساعات الميثيسرجايد دواء مهم، بس اوعى تستعمله فتره طويله. يعني دايما يفضل استعماله ماكسيمم 3 4 شهور وتوقف. ليه بقى؟ بيعمل، برافو عليك، بيعمل فايبروزس اوف ذا سيروس ميمبرينز. يعني ايه بالعربي؟ مش بالعربي يعني، يعني ايه بالطب يعني؟ فايبروزس اوف ذا سيروس ميمبرين معناها ايه؟ فايبروزس اوف ذا بلورا، مش كده؟ فايبروزس اوف ذا بيريكارديوم وفايبروزس اوف ذا بيريتونيوم. لو حصل فايبروزس في البوستيريور وول اوف ذا بيريتونيوم، مين الحاجه اللي ماشيه كده زي الانبوبه كده في الوول بتاع البيريتونيوم من ورا؟ حاجه كده طالعه من الكدني ونازله تحت كده ولازقه في الوول بتاع البيريتونيوم، اسمها ايه دي؟ اليوريتر. لو حصل فايبروزس يحصل ايه في اليوريتر؟ اوبستراكشن. يبقى الكدني اخبارها ايه؟ اليورين بينزل وبيتحوش في السكه، بيحصل باك بريشر ويحصل حاجه اسمها هايدرونيفروزس ويحصل وراها رينال فيلير. يبقى خلي بالك الميثيسرجايد بيعمل رينال فيلير بطريقه بغير يعني بعيده قوي عن اللي انت متخيله. بيعمل رينال فيلير من غير ما يشتغل على الكدني خالص، بيعمل بالطريقه ان هو بيعمل ريترو بيريتونيال فايبروز. يبقى انا استعملت هنا طبعا الانتستين معلقه زياده عن الوقت المسموح بيه، يعني هنحاول نغسلها شويه او نشطفها حتى على الاقل، بلاش نغسلها قوي يعني عشان اقلل بس الافكت بتاع الاسيتايل كولين، بدا يرجع شويه هي الكونتراكشنز. يبقى عرفت كده الريسبتور نمره 4 اللي هو بنسميه سيروتونين ريسبتور، وعرفت هاو تو بلوك. عايز اقول لك دواء النهارده افكر فيه لحد الاسبوع الجاي، دواء اسمه سايبروهيبتادين. الدواء ده لما تيجي ان شاء الله في الحصه اللي جايه بتاعه العملي هفكرك بيه واقول لك ان الدواء ده اللي اسمه سايبروهيبتادين ده بيقفل نوعين من الريسبتورز، بيقفل ال H1 وبيقفل ال 5HT ريسبتور، بيشتغل كبلوكر على الاثنين مع بعض. يبقى انت لو جالك الدواء ده في الامتحان يبقى عرفت ان الهدف من الدواء ده انه يعمل بلوك على نوعين من الريسبتورز اللي هم السيروتونين والهيستامين ريسبتور. هو طبعا اسم تجاري كان مشهور قوي في مصر زمان، الدواء ده كان اسمه برياكتين. الحقيقه مش عارف اذا كان لسه موجود ولا لا، يعني ممكن نبقى نسال الجماعه بتوع الاطفال هو الدواء ده يتاخد في ايه؟ فكر كده، انتي هيستامينك وانتي سيروتونين. سيبك من انتي سيروتونين دي مش مهمه دلوقتي، انتي هيستامينك الرجي، مش كده؟ بيتاخد في اي طفل من الاطفال عنده الرجي ايا كان شكل الالرجي. طيب بالمناسبه بقى اي دواء انتي سيروتونين تبص تلاقيه ابيتايزر، اي دواء يقفل السيروتونين ريسبتورز يفتح الشهيه. فالدواء ده الامهات في مصر كانوا يعزوه قوي، يعني كان ليه معزه خاصه كده في قلوب الامهات المصريات. ليه بقى؟ بيحل اكبر مشكلتين الام بتواجههم مع الطفل، ان هو صاحي وعمال يعيط وما بياكلش، مش كده؟ لما يتاخد بقى البرياكتين اللي هو السايبروهيبتادين، كورو انتي هيستامينك بيعمل ايه؟ اشهر عيب للانتي هيستامينك في القدام شويه سيديشن ودراوزنس، الطفل شويه كده هياخد المعلقه هيدروخ وينام، وبعدين كورو انتي سيروتونين هيصحى جعان فياكل، مش كده؟ وياخد معلقه الانتي سيروتونين تاني فينام، يبقى اليوم كله حلو قوي، الطفل يصحى ياكل شويه وياخد معلقه البرياكتين يروح نايم. طبعا مشكله مش يعني غير مباشره ان الطفل ممكن، مش عايز اقول يبقى متخلف ولا حاجه اللي ياخد برياكتين لا الله يعني، بس مش هيتعلم قوي الحياه يعني، مش كده؟ هو الطفل بيتعلم الكلام والحركه لما يكون صاحي، فطول ما هو نايم هو بياكل وينام ما بيتعلمش حاجه، فتلاقي الاطفال دول عندهم شويه كده مشاكل بسبب البرياكتين ده. ما اعتقدش انه كان موجود على ايامكم يعني عشان ما حدش برضه يقلق يعني. فده بالنسبه للدواء بيقفل الريسبتورز مع بعض. في عندنا ريسبتور بعد كده اللي بنسميه الانجيوتنسين 2 ريسبتور. انا عايز بس افكر كده لحد ما ربنا يفرج علينا والانتستين ترجع نورمال. انجيوتنسين 2 ده بيعالج ايه في الطب؟ يعني سيبك من العملي، العملي سهل قوي. انجيوتنسين 2 هيزود شغل الانتستين، يبقى ده بالنسبه لنا وان اوف ذا انونز اللي بتعمل انتستينال ستيميليشن. في الطب بقى بالظبط كده، من احسن الادويه اللي ممكن تعالج الناس اللي عندهم سيفير هاي بوتنشال هو اسمه انجيوتنسين. خلاص عرفت بقى فازو كونستريكشن والدوستيرون وضغط يعلى، يبقى الدواء ده بيعالج الهايبرتنشن. انا بالنسبه لي لو حطيته في التجربه هبص الاقيه عمل انتسبينال ستيميليشن، وبعد ما رجع نورمال عايز اقفل الريسبتور ده ببلوكر. في عندنا مجموعه من الادويه اسمها انجيوتنسين انتاجونست او انجيوتنسين ريسبتور بلوكر، برضه في الاوتاكويد. اقدم واحد فيهم اسمه سارالازين. لما تسمع سارالازين ان شاء الله في العملي تعرف ان هو بيشتغل كبلوكر على الانجيوتنسين 2 ريسبتور. طبعا بالنسبه لنا سارالازين دي هستعملها في ايه؟ في العملي عشان اقفل بيه الريسبتور ده. تفتكر بقى في الطب استعماله ايه؟ سارالازين ده يعني كلينيكالي يعالج ايه؟ هو الانجيوتنسين بيرفع الضغط مش كده؟ يبقى لما اقفل الريسبتور بتاع الانجيوتنسين يبقى انا هقلل الضغط. يبقى نظريا كده السارالازين was used in treatment of hypertension. السارالازين فشل فشلا ذريعا في الطب، فشل في علاج الهايبرتنشن لسببين. سبب مقدور عليه انه لازم يتاخد انترافينس، ممكن احلها دي. والسبب الاهم انه partial agonist على الانجيوتنسين 2 ريسبتور. مين يترجمها بقى؟ partial agonist يعني الاول هيشتغل كاجونست على الانجيوتنسين 2، يبقى الاول يعلي الضغط والعيان يجي له سيريبرال هيموريدج ويموت، بس ان شاء الله بعد شويه هيشتغل كبلوكر ويوطي الضغط. عشان كده هو فشل في علاج الهايبرتنشن. مش عارف برضه اوجع دماغك النهارده باسامي كتير، بس في عندنا انجيوتنسين بلوكرز بيتاخدوا اورال وما هماش بارشال اجونست، يبقى دول كويسين قوي في علاج الضغط. وبالمناسبه كلهم اخرهم سارتان. يعني تسمع ثلاث اربع اسامي في المنهج كده هتلاقي ده اسمه لو سارتان وفال سرطان وكندي سرطان وتلمي سرطان، ولسه بقى هيطلع تاني. اول ما تسمع حاجه اخرها سرطان اعرف ان هو عباره عن انجيوتنسين ريسبتور انتاجونست. وعلى فكره الاسم ده جاي منين؟ هو اسمه سيلكتيف انجيوتنسين ريسبتور انتاجونست، عشان كده كلمه سرطان اختصار يعني سيلكتيف انجيوتنسين ريسبتور انتاجونست. يبقى ده ممكن يعالج الضغط، لكن السارالازين ما ينفعش في علاج الهايبرتنشن. طيب نحاول نرسم تاني. طيب فاضل ايه بقى في الريسبتيف اللي كنا رسمينها كده لسه ما اشتغلناش عليه؟ تنسيت طبعا، مش كده؟ كان عندنا تمام، كان عندنا نيكوتينيك بتوع الايزوليتد اورجن يعني تبع الفاره، وكان عندنا ماسكرينيك، وكان عندنا هيستامين سميناه اتش واحد، وكان عندنا سيروتونين، وكان عندنا انجيوتنسين، وفاضل عندنا ريسبتور اسمه الفازوبريبسين اللي هو الانتي دايوريتيك هرمون. الفازوبريبسين هشتغل باجونست هو نفس الفازوبريبسين، ومن حسن حظنا ما عندناش لحد النهارده انتاجونست يعني يستخدم كبلوكر على الفازوبريبسين. انا في امتحان لازم احفظ كل البلوكر، فلما يكون واحد ملوش بلوكر يبقى خير وبركه يعني. الفازوبريبسين ده من اسمه كده فازوبريبسين، هو عباره عن انتي دايوريتيك هرمون واسم الدلع بتاعه فازوبريبسين. يبقى يستخدم في ايه؟ فكر كده. فازوبريبسين يبقى بيعمل فازو كونستريكشن. طبعا هو ما ينفعش يعلي الضغط قوي، لكن يستخدم في الناس اللي عندهم نزيف من دوائر المريء. عارف حاجه اسمها اوسوفوجيال فيرتين، بيحقنوا فازوبريبسين في الدوائر نفسها عشان يوقف النزيف. طيب بما ان هو هرمون، عايزك تعرف قاعده كده هو لسه بدري عليها في المنهج، بس الهرمون اهم استعمال ليه دايما هو ريبليسمنت ثيرابي. يعني ايه؟ واحد عنده نقص هرمون يبقى عشان اعالجه اديله هرمون، صح؟ اللي عنده دايابيتس، اللي عنده نقص سكر بتاع تايب 1 علاجه ايه؟ انسولين. اللي عنده نقص في الجروث هرمون، الناس اللي عندهم مشاكل في بتاعه الدوارفيزم والكلام ده علاجه جروث هرمون. اللي عنده كريتينيزم بتاع الثيرويد هرمون علاجه ثيروكسين. يبقى دايما اهم استعمال، اتفضل يا سمحه. لا تفضل سمحت. اه لا التست يعني اشتغلنا بالنيكوتين والاستايل كولين شغالين الحمد لله كويس. لا احنا بس عشان كنت بعمل وش فظبطت عليه. اه شغال الحمد لله الادويه كلها والمحلول كويس قوي. يبقى احنا اتفقنا كده اي هرمون مثلا زي الفازوبريسن ده اهم استعمال ليه دايما هو ريبليسمنت ثيرابي. مين اللي عنده نقص الاي دي اتش؟ بالظبط كده ناس عندهم مشكله اسمها دايابيتس انسيبيدس. يبقى انت من غير ما تذاكر ان شاء الله في اخر السنه الفازوبريسن انت عرفت النهارده الفازوبريسن دواء بيتاخد عشان يعمل فازو كونستريكشن يوقف النزيف في الناس اللي عندهم فيريسز ويتاخد في علاج مشاكل نقص الاي دي اتش اللي هو بنسميها الدايابيتس انسيبيدس. عايز معلومه ادق كمان؟ في عندنا بالظبط كده في عندنا نوعين من الدايابيتس انسيبيدس مش كده؟ في مشكله في البيتويتري يسموه سنترال تايب يبقى ده علاجه بالاي دي اتش. وفي عيان تاني مشكلته في الريسبتور بتاعته على الكيدني فيسموه نيفروجينيك تايب. طبعا ده علاجه دواء تاني بنسميه تايزايد مجموعه هتاخدها ان شاء الله في المنهج بتاعنا. يبقى عرفنا كده الريسبتورز اللي هنشتغل عليها. لو تلاحظ كده كل الريسبتورز لما اشتغلت عملت ايه؟ ستيميوليشن. يبقى لو سالتك كده لو جالي انون دراج وطلع الانون دراج ده بيعمل انتستاينال ستيميوليشن وات كود بي ذا انون؟ مين الانون دراج اللي ممكن يكون هو اللي عمل انتستاينال ستيميوليشن؟ بالظبط احط الاحتمالات كلها مش كده. ممكن يكون الانون ده ايه؟ طيب شويه بس الوش المتكرر ده بينص بيقلل شويه الكونتراكشن. خلينا بقى نرجع نفتكر كده لو كان الانون دراج ده وان اوف ذا انتستاينال ستيمولانت يبقى في ست احتمالات مش كده؟ ممكن يكون نيكوتينيك اجونست زي نيكوتين سمول دوز، ممكن يكون ماسكرينيك اجونست، ممكن يكون سيستامين على الاتش 1، سيروتونين على السيروتونين ريسبتور، انجيوتنسين على الريسبتور بتاعه او فازوبريسن على الريسبتور بتاعه. عرفهم من بعض ازاي؟ بالبلوكر مش كده؟ يعني لو اشتغل وبعد ما قفلت النيكوتينيك ما اشتغلش يبقى هو نيكوتينيك. طب اشتغل وبعد ما قفلت النيكوتينيك اشتغل بس بعد ما قفلت الماسكرينيك ما اشتغلش يبقى ماسكرينيك. اشتغل بعد ما قفلت نيكوتينيك وماسكرينيك بس ما اشتغلش بعد الميفيرامين يطلع ايه الميفيرامين ده؟ اتش 1 بلوكر. ايه هو الانون اللي يشتغل ولما تقفل اتش 1 ما يشتغلش؟ هو استمين مش كده؟ طب اشتغل اتفضل. انت مش هتعمل حاجه في الامتحان خالص، انت كل اللي هتعمله في الامتحان انك هتحل. هيجي لنا كيرف مرسوم مش كده؟ ما شفناش كيرف بتاع هارت قبل كده الحصه اللي فاتت؟ ممكن طبعا، وممكن يجي لنا كيرف مختصر قوي. المره الجايه ان شاء الله عشان ما نضيعش وقت النهارده ممكن اقول لك خطوتين. ادي النون دراج على الانتستين عمل كده، وادي النون دراج اثر ميفيرامين. خلص الكيرف. يطلع ايه ده؟ يطلع استامين مش كده؟ طيب نفس القصه بقى النون دراج كان بيشتغل على الانجيوتنسين 2 ريسبتور ولما اديت سارالازين ما اشتغلش يبقى الانون ده يساوي سارالازين. مين الانون اللي هيشتغل بعد كل البلوكر؟ مين الانون اللي هيشتغل بعد ما تقفل نيكوتينيك وماسكرينيك؟ هو ما عندناش هنا دايركت قوي بس الوحيد اللي مالوش بلوكر هو الفازو بس يبقى هو اللي هيشتغل بعد كل انواع البلوكرز. طيب فاضل بقى اخر ريسبتور ما اشتغلناش عليه اللي هو الادرينرجيك ريسبتور الالفا ريسبتور والبيتا ريسبتور. لا الفافا برين ده عباره عن دايركت سبازموليتيك ما بيشتغلش خالص. هو بيانتاجونايز بمعنى ايه؟ هو مكتوب عندك ان هو بيانتاجونايز مش كده؟ انا اديت فازو. السؤال ده برضو سؤال هيجرنا لحته كويسه في المنهج. انا حطيت على التجربه فازو بريستن مش كده؟ الفازو بريستن لو انت يعني افترضنا ان هو شغال موجود عندنا هنا الفازو بريستن هيعمل سبازم جامد قوي في الانتستين. اجي على الانتستين وهي في حاله سبازم واروح مديها دواء اسمه بافافرين. البافافرين ده يقول عليه دايركت سبازموليتيك. يعني ايه؟ هيرجع التون تاني للنورمال، هيخلي الانتستين تبقى ريلاكس تاني. طيب هل هو اشتغل عشان قفل الريسبت بتاع الفازو بريستن؟ لا، ده اشتغل بطريقه يسموها فيسيولوجيكال انتاجونيزم. يعني ايه فيسيولوجيكال؟ يعني ما حصلش خناقه على ريسبتور، ده بيعمل مكان شغل وده مكان تاني بس شغلهم عكس بعض، ده بيعمل سباز وده بيعمل سبازموليتيك اكشن. يبقى مش معناها ان البابا برين بيقفل الفازو بريستن، لا هو بيانتاجونايز شغله بطريق بنسميها فيسيولوجيكال انتاجونيزم. طيب الريسبتور الاخير بقى اللي بنسميه الادرينرجيك ريسبتورز، لا لو حطيته في يعني لو حطيته في نورمال انتستين لا يشتغل طبعا. البابا برين يضيع السبازم بتاع اي دواء سبازموجينيك سواء كان نيكوتين اسيتايل كولين هيستامين وات ايفر، هيشتغل معاهم كلهم كانه فيسيولوجيكال انتاجونيزم، هيقلل السبازم. اه بالظبط كده، دايركت هنا غالبا بيشتغل عن طريق ان هو يزود حاجه اسمها سايكليك ام بي فيقلل الفري كالسيوم. طيب بص كده على الالفا والبيتا ريسبتورز، انا عايز اعمل تيست على الالفا ريسبتورز لوحدها، عايز ادي دواء يشغل الالفا ريسبتورز لوحدهم. احنا ممكن نستفيد بس من الانتستين شويه. انا عايز دواء بقى بيشتغل، طبعا انا عارف لسه الاوتروميك يمكن مش كل الناس بدات تجمع الاسامي اللي فيه، بس انا عايز اختبر الالفا ريسبتورز لوحده، يبقى هدي اجونست وهدي وراه انتاجونست وبعدين ارجع ادي اجونست مره ثانيه. في عندنا ادويه مشهوره جدا يسموها سيلكتيف الفا 1 اجونست، سيلكتيف الفا 1 اجونست دواء بيشتغل على الالفا واحد، ملوش دعوه بقى بالبيتا ولا بالكلام ده. اشهر واحد فيهم اسمه لا برازوسين اذا سيلكتيف الفا 1 انتاجونست، انا بتكلم على دواء بيشتغل سيلكتيف الفا 1 اجونست اشهرهم انا سمعت الاسم منكم اسمه فينايل افرين، فينايل افرين. طبعا في غيره دواء اسمه ميثوكسامين او غيره، انا بحطه على التجربه، هو طبعا مش موجود عندي بس انا عشان اوصل لك المعلومه، هيشغل الانتستين يبدا يعمل فيها انيبيشن او ريلاكسيشن. عايز بقى اقفل الالفا واحد، ممكن استعمل اي الفا بلوكر. يعني سمعت انت قبل كده عن فنتولامين فينوكسي بنزامين، لكن ممكن استعمل واحد سيلكتيف اللي هو برازوسين. وعلى فكره برضو عشان يبقى ان شاء الله الاسامي ما تبقاش معقده قوي، اي دواء اخره زوسين يبقى سيلكتيف الفا 1 بلوكر، اي دواء اخره زوسين يعني في برازوسين طبعا ده اشهرهم، في تيرازوسين، في اوكسازوسين، في دوكسازوسين، اي حاجه اخرها زوسين يبقى معناها ان ده بيقفل الالفا 1 سيلكتيف. سولوسين ده سيلكتيف على الالفا 1 بتوع البلادر، هو شبههم في الاسم بيشتغل على الفا 1 ايه. فخلي بالك بقى انا اديت برازوسين هنا عشان اقفل الالفا 1، عايز اتاكد الالفا 1 مقفوله اروح مدي مره ثانيه الفينايل افرين ما يشتغلش. طب عايز اختبر البيتا، عايز ادي اجونست على البيتا لوحدها. تمام، اشهر دواء بيشتغل اجونست على البيتا اسمه الايزوبرينرين، يقول عليه نون سيلكتيف بيتا اجونست، بيشغل كل انواع البيتا. عايز اقفل بقى البيتا، يا ترى انا عايز في الانتست اقفل البيتا واحد ولا البيتا اثنين؟ عايز اقفل كله مش كده؟ يبقى استعمل ايه؟ استعمل نون سيلكتيف بيتا بلوكر، صح؟ كل البيتا بلوكر اخرهم ايه؟ لول. يبقى لو قلت لك الدواء ده اخره لول يبقى بيتا بلوكر، اخره زوسين يبقى سيلكتيف الفا 1 بلوكر، اخره تيدين يبقى اتش 2 بلوكر، مش كده؟ عايزين حاجات اصعب ولا كده كفايه؟ اخره زيبين، زيبين زيبين فاين زيبين وتيلين زيبين، ايه دول؟ سيلكتيف ام 1 بلوكر. اخره سرطان، سيلكتيف انجيوتنسين ريسبتور بلوكر. في كتير قوي على اسامي تلاقيها متشابهه قوي، يعني هتلاقي ان شاء الله الفارما بقت سهله قوي لما تعرف الكلمتين دول. طيب قفلنا هنا بنون سيلكتيف بيتا بلوكر، يعني لازم يكون حاطط لي بروبرانولول مش كده؟ او نادولول او تيمولول او سوتالول او بيندولول او اوكسبرينولول، اي نون سيلكتيف بيتا بلوكر مش كده؟ ما ينفعش في التجربه، ما ينفعش في التجربه استعمل اتيلولول ولا استعمل ميتوبرولول ولا استعمل ايس بيوتولول ولا استعمل ازمولول، دي كلها ادويه سيلكتيف على البيتا واحد، لازم استعمل في التجربه نون سيلكتيف بيتا بلوكر. طيب بعد ما اديته رجعت اديت ايزوبرينالين لقيته ما اشتغلش، يبقى معناها فعلا ان الريسبتورز ار بلوكت باي ذا بيتا بلوكر. طب لو انا استعملت ادرينالين بقى، فكر كده معايا شويه، لو انا حطيت في التجربه ادرينالين ده اخباره ايه؟ ده نون سيلكتيف اجونست، بيشتغل على كل انواع الالفا وكل انواع البيتا. طيب هيعمل ريلاكسيشن، بيشغله على الاثنين، يبقى هاو تو انتاجونايز ذا اكشن اوف ادرينالين على السمول انتستين دي. لازم اقفل الالفا بالفا بلوكر، ولازم اقفل البيتا ببيتا بلوكر، وممكن ادي دواء يقفل الالفا والبيتا مع بعض اللي اسمه ايه بقى؟ لا بيتا لول. لا بيتا لول طبعا كاربيدرول صح، بس اللا بيتا لول دايما هو النموذج بتاع الادويه اللي يسموها بلوكر على البيتا والالفا ريسبتورز. يبقى عرفنا كده الادويه اللي بتشتغل على الريسبتورز، زي ما قلنا من شويه الفافابرين ده دواء بيشتغل مباشره على السموث ماسل، يقول عليه دايركت سبازمولين. يبقى لو سالتك بقى النهارده كده، لو كان الانون بتاع الحصه الجايه ان شاء الله، الانون دراج ده طلع ان هو انت سباينال ستيمولانت، وات كود بي ذا انون؟ واحد من السته، انت سباينال ستيمولانت يبقى واحد من السته مش كده؟ ممكن يكون، عد كده من الاول عشان المره الجايه ان شاء الله تبقى سهله قوي. نيكوتينيك اجونست، ماسكارينيك اجونست، هيستامين على الاتش واحد، سيروتونين، انجيوتنسين، فازوبريس. عرفتهم من بعض بالبلوكر. طب اذا كان الانون ده من الحاجات اللي هي ديبريسنت او انهيبيتور ايه؟ لا مش كده بقى. في احتمال يكون ايه؟ لا العكس يعني ايه؟ لا اصل العكس دي ممكن الناس تفهم ان انا لو اديت بلوكر يحصل ريلاكسيشن. اوعى تفتكر كده. البلوكر هنا ما يعملوش حاجه. ليه؟ عشان ده ايزوليتد اورجن مش كده؟ عمر ما الانون يجي لك ابدا بلوكر في تجارب الانتستين والهارت، لا يمكن. لكن ممكن يكون حاجه بتعمل انتستاينال ريلاكسيشن. عد كده. ممكن يكون الفا اجونست لوحده. مش كده؟ يعني فينايلفرين ممكن يكون بيتا اجونست لوحده. ايزوبرينالين ممكن يكون اجونست على الالفا والبيتا زي ادرينالين، وممكن يكون حاجه دايركت سبازموليتك زي الفافابرين. عرفنا من بعض ازاي بقى ان شاء الله في الامتحان؟ بالبلوكر. يعني ايه بالبلوكر بقى؟ حد يترجم كده عرفهم من بعض بالبلوكر دي معناها ايه؟ لو اشتغل وبعدين بعد الالفا بلوكر ما اشتغلش خالص يبقى ده الفا اجونس. اشتغل وبعد البيتا بلوكر ما اشتغلش خالص يبقى بيتا اجونس. طيب حته صعبه بقى، اشتغل وبعد اللابيتا لول ما اشتغلش خالص. تاني النون بيعمل ديبريشن على الانتستين وبعد اللابيتا لول اديته مره ثانيه ما اشتغلش خالص. صح. ممكن يبقى الفا اجونست لوحده مش كده؟ الالفا مقفوله. ممكن يكون بيتا لوحده، البيتا مقفوله. ممكن يكون الفا وبيتا الاثنين مقفولين. طب اقول لك واحده صعبه بقى، واحد دواء من النونز دول عمل انهيبيشن على الانتستين ولما اديت فينتولامين عمل ليس انهيبيشن، وبعدين لما اديت بروبرانولول ما عملش حاجه. ثاني النون عمل انهيبيشن كويس، اديت فينتولامين. في الامتحان على فكره لازم تترجم يعني ايه، هتقول الفينتولامين ده في التجربه اتاخد عشان يقفل الالفا ريسبتور، رجعت اديت النون ثاني اشتغل بس اقل من الاول، معناها ايه؟ معناها في جزء من شغله ضاع لما قفلت الالفا، وفي جزء من شغله ما ضاعش اللي هو بيشتغل على ايه؟ على البيتا. يبقى هو الدواء ده يساوي ادرينالين. مفهومه؟ طيب في حد عنده اي اسئله في الجزء ده؟ انا عايز بس عشان نحاول نبين لكم كده، اتفضل لو حطيت بالظبط، لو حطيت بروبرانول يبقى انتهى الشغل خالص. طب احنا هحاول ان شاء الله انا مع الانتستين كده لحد ما ربنا يساعد، بس عشان ما نضيعش وقت. نعم؟ اصل للاسف مدينين لنا ورق فاضي. اتفضل يا دكتور. مدينينا ورق فاضي تماما، فكل واحد هيتكرم ويكتب اسمه ورقم دروسه. لو ما عملتش طلب صحيح نسأل الدكتور مصري بعدها، بس تقول انت حضرت معايا ونسأله ونحط الاسم بتاعك ولا نستنى كل حضرتك تكمل السكشن ده؟ كل اسبوعين هنغير ان شاء الله مع بعض السكشن، يعني كل اسبوعين هنبدل. يعني كده؟ كل